الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن البان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالشفعة: ويدخل غراس وبناء تبع لا ثمرة وزرع وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، وقال مشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. فصل: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. قال رحمه الله تعالى: وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. تقدم لنا أن القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. فما لا ضرر فيه وليس فيه رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراضي. هنا المؤلف رحمه الله يقول: وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها، يعني أن الشفعة تثبت في القسمة التي تكون واجبة وهي قسمة الإجبار، وعلى هذا فقسمة التراضي لا شفعة فيها. والصواب أن الشفعة تثبت في كل قسمة، سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة تراض، فالثبوتها في قسمة التراضي أولى من ثبوتها في قسمة الإجبار. ثبوتها في قسمة التراضي أولى من ثبوتها في قسمة الإجبار، وعلى هذا فنقول الشفعة تثبت في الأرض سواء كانت قسمتها تجب إجبارا أم تراضيا، لعموم الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال رحمه الله: ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، يعني يدخل الغرس والبناء في الشفعة تبعا، واضح؟ فمثلا أرض بين زيد وعمر مشتركة، فبنى زيد فيها ثم بنى وغرس ثم باع نصيبه من هذه الأرض وفيها البناء والغراس، فأراد شريكه أن يأخذ بالشفعة، فالشفعة هنا تثبت للأرض وتثبت أيضا إيش؟ للبناء. ويدخل الغرس أيضا تبعا. وأما الثمرة والزرع، الثمرة والزرع فلا يدخلان، وإنما ينظر إن أبرت، إن أبرت فالثمرة لمن أبرها، وإن لم تؤبر فإنها تتبع الغرس. المثال: زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه على بكر، وهذه الأرض فيها بناء وفيها غرس وفيها زرع، ثم أراد عمر أن يأخذ بالشفعة، والنخل قد أبر، النخل يعني أن بكر لما اشترى هذا الشخص أبر النخل، نقول الآن الأرض والبناء والغرس يدخل في الشفعة، يدخل في الشفعة، وذلك لأن الأرض انتقلت على هذا الوصف. أما الثمرة فإن الثمرة لمن أبرها وهو بكر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وكذلك أيضا الزرع، الزرع إن كان فيها زرع فإن الجزة واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ تكون للبائع، يعني لمن انتقل إليه الشخص. يقول المؤلف رحمه الله: وأخذ جميع مبيع. نعم، مشترك في الشفعة أن يأخذ الشفيع بجميع المبيع، بجميع المبيع، فلو أراد أن يأخذ بعضه فإنه لا يمكن، لأن فيه تبعيضا أو تشقيصا على المشتري. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر، باعه ب100,000 ريال، والأرض التي باعه أو نصيبه الذي باعه مساحته 10,000 متر، فهمتم؟ أراد عمر أن يأخذ بالشفعة، قال: أنا أريد أن أخذ نصف الأرض، أريد أن أخذ كم؟ 5,000، يعني أنه ليس لدي ثمن 100,000، وما عندي، ليس عندي إلا 50,000، إذن أريد أن أخذ بالشفعة في النصف فقط. فيقال لا يمكن، لأن في ذلك إيش؟ تبعيض للصفقة، وفيه إضرار بالبائع، يعني بالمشتري الذي هو بكر. طيب، إذن لا بد أن يأخذ بالجميع، لا بد أن يأخذ بالجميع. ولهذا قال: فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره 3 فإنها تسقط. كذلك أيضا لو أراد أن يأخذ الجميع ولكن عجز عن الثمن، بأن قال مثلا: أنا أريد أن أخذ الشفعة في جميع الأرض، ولكن أمهله المشتري، أمهل المشتري الذي هو بكر، ولم يتمكن من وفاء هذا أو من سداد الثمن، ففي هذه الحال تسقط، لأنه في جميع الصور، لأنه في هذه الصور فيه إضرار بمن؟ بالمشتري. إذن من شرط الشفعة أن يأخذ بجميع المبيع، ومن شرط الشفعة أيضا أن يكون قادرا على دفع جميع الثمن. يقول مالك رحمه الله: أو قال في مشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. يقول: أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره 3، ينظر 3 أيام، وبعد 3 تسقط الشفعة. والتحديد بال3 قالوا: لأنه إذا مضت 3 أيام تبين عجزه، تبين عجزه. ولكن القول الثاني أن الإنظار، أن الإنظار لا حد له، بمعنى أن الإنظار لا يتحدد ب3 أيام، بل يمهل وينظر ما إيش العرف أو ما يضربه القاضي في ذلك، لأن الناس يختلفون. وعلى هذا فنقول هنا: أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره عرفا، بعد إنظاره عرفا تسقط. طيب، إذن نقول مسألة الإنظار، مسألة الإنظار لا يتحدد ب3 ليال أو ب3 أيام، وإنما ينظر ويمهل ماذا؟ العرف. أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. شوف، إذا قال الشفيع للمشتري بعني، بعني تسقط للسبب. مثال ذلك في المثال السابق: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر، فجاء عمرو ليأخذ بالشفعة، فقال لبكر: بعني، بعني نصيبك. يعني يتضمن الرضا. نعم، قالوا لأن قوله بعني يتضمن رضاه بانتقال الملك، وهذا يستلزم إيش؟ إسقاط الشفعة من قبله. المفروض ما يقول بعني، يأخذ بالشفعة قهرا، لأنها يعني حق ثابت شرعا. فكونه يقول بعني هذا منه رضا بانتقال الملك، وإقرار لبيع شريكه، وإقرار لبيع شريكه. أو كذلك قال صالحني، صالحني، لأن طلب البيع وطلب المصالحة إنما يكون في حق من انتقل إليه الملك انتقالا تاما، لا يثبت لأحد عليه شيء. فعلى هذا إذا قال بعني أو صالحني يقول تسقط الشفعة، لأن هذا الكلام، أعني قوله بعني وصالحني، يتضمن إقراره بالبيع ورضاه بالبيع. ومن المعلوم أن الشريك إذا رضي بالبيع فليس له حق الشفعة، ليس له حق الشفعة، فهمتم؟ وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون عالما بأن مثل هذا يسقط الشفعة أو أن يكون غير عالم، فهمتم؟ ظاهر كلامه أنه لا فرق فيما إذا قال المشتري بعني أو صالحني أن يكون عالما بأن قوله بعني يتضمن الرضا بانتقال الملك، أو أن قوله صالحني يتضمن الرضا بانتقال الملك. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة لا تسقط فيما لو قال بعني أو صالحني، قال بعني أو صالحني، لأن هذا في الغالب يحصل من عامة الناس، ويريدون بقول بعني أو صالحني يريدون به الأخذ بالشفعة. إذا متى دل الدليل أو قامت القرينة على أن مراد الشريك بقوله بعني أو صالحني أن مراده الأخذ بالشفعة، أن مراده الأخذ بالشفعة، فإن الشفعة لا تسقط. وعليه نقول الأصل بقاء الشفعة والأصل ثبوت الشفعة، الأصل بقاؤها والأصل ثبوتها، فلا تسقط إلا بدليل صريح يدل على إسقاطها. يقول أو أخبره عدل فكذبه، يعني قال شخص له عمر شريكك زيد قد باع نصيبه، هو عدل قد أنت كاذب غير صحيح، فهذا أيضا تسقط به الشفعة، تسقط بالشفعة، وذلك لأن هذا تأخر في الأخذ بها، ومن شرط الشفعة أن يأخذ بها فورا، فكون هذا العدل يخبره بالبيع ومع ذلك يكذبه ولا يبادر بالأخذ، هذا دليل منه على الرضا بهذا العقد، وهذا يتضمن التأخر في الأخذ. ومن شرط الشفعة كما سبق ماذا؟ أن يأخذ بها فورا. ومفهوم قوله عدل، عدل أنه لو كان المخبر فاسقا فكذبه فلا تسقط، لأن خبر الفاسق لا يوثق به، يوثق به. وهذا مبني، يعني قول أخبره عدل مبني على ماذا؟ على اشتراط الفورية في الأخذ بالشفعة. يقول المؤلف رحمه الله فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، هذا فيما إذا كان الشخص المنتقل قد انتقل إلى شركاء، قد انتقل إلى شركاء، والانتقال إلى الشركاء أو الانتقال إلى الجماعة، لاحظ إخوان، الشخص تارة ينتقل إلى واحد وتارة ينتقل إلى متعدد، فإن انتقل إلى واحد فتقدم الكلام أنه يأخذ الكل أو يترك الكل، ولا يصح أن يأخذ البعض ويدع البعض. إذا انتقل إلى جماعة، يعني هذا الشخص انتقل إلى جماعة بأن باع عمرو نصيبه على جماعة، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك بعقد واحد، بأن يكونوا شركاء فالعقد معهم كالعقد مع الواحد، والحال الثانية أن يكون ذلك بعقود، بأن باع عمرو نصيبه على بكر ومحمد وفلان وفلان وفلان وفلان، ففي هذا الحال له أن يأخذ من البعض ويدع البعض. اتضح الآن؟ إذا عندنا الآن الشريك إذا باع نصيبه فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يبيعه على واحد منفرد، فعينئذ الشفيع إما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع الجميع. لماذا؟ لأن أخذ البعض فيه تشقيص وإضرار بالمشتري. الحالة الثانية أن يكون المشتري الثاني، يكون المشتري الثاني جماعة شركاء فهم كالواحد، بمعنى يأخذ الجميع أو يسقط الجميع، أي إذا كان عقد واحد شركاء، إحنا قلنا شركاء. والحالة الثالثة أن يكون المشتري جماعة، يكون جماعة متعددين، بمعنى أنه عقد مع كل واحد منهم عقدا منفردا، فله أن يأخذ من البعض أو يدع البعض. يقول فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك، هذه المسألة ذكرها مؤلف غير، هذه المسألة عكس ما ذكرنا، وهي انتبهوا أخوان، المسألة التي ذكرتها اللي ذكرتها لكم ليست مرادة في قوله فإن عفى بعضهم، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. مثال ذلك: خمسة شركاء في أرض، باع أحدهم نصيبه، هذه الأرض مثلا مقسمة بينهم أخماسا، فباع أحدهم نصيبه من هذه الأرض، حينئذ الشفعاء أو الشركاء لهم الأخذ بالشفعة، لهم الأخذ بالشفعة، فهم إما أن يأخذوا الجميع، إما أن يتفقوا على الأخذ بالشفعة فواضح، وإما أن يرضوا بانتقال الملك ويسقطوا الشفعة فواضح، وإما أن يريد بعضهم الأخذ وبعضهم الإسقاط فلا بأس. ولهذا قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم، فلو أن الأول والثاني يعني هم خمسة شركاء باع أحدهم نصيبه، كما الآن الشفعة تثبت لأربعة، هؤلاء الأربعة اثنان منهم أسقطا واثنان يريدان الشفعة، تثبت الشفعة لهم، إن شاءوا أخذوا نصيبهم فقط، وإن شاءوا أيضا أخذوا نصيبهم ونصيب من أسقط. من أسقط مثال آخر، ثلاثة شركاء، ثلاثة شركاء بينهم أرض مشتركة، أرض مشتركة، لزيد نصفها، ولعمر ثلثها، ولبكر سدسها، واضح؟ فباع زيد الذي هو نصف، باع زيد نصيبه من الأرض وهو النصف على محمد، كذا ولا لا؟ الآن الشركة التي تثبتهم الشفعة صاحب الثلث وصاحب السدس، صاحب الثلث وصاحب السدس هم الآن لو أراد أن يأخذ شفعة أخذ الشفعة بقدر الملك، فصاحب الثلث يأخذ ثلث الأرض وصاحب السدس يأخذ سدس الأرض. لو قال صاحب الثلث أنا لا أريد الشفعة، نقول لصاحب السدس إن شئت فخذ ما يقابل نصيبك وهو السدس، وإن شئت فخذ الجميع، لأنه إذا عفى شريكك توفر نصيبه لك، توفر نصيبه لك. كذلك أيضا يقال لصاحب الثلث إن شئت فخذ، لو أن صاحب السدس قال أنا لا أريد، يقول إن شئت فخذ الثلث فقط ويبقى للمشترك السدس، وإن شئت فخذ الجميع، لأنه لما أسقط صاحب السدس توفر نصيبه لك، توفر نصيبه لك. طيب، هذه المسائل فيما لو تعدد الشركاء أو تعدد المشترون. قال رحمه الله: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. فالشفيع مثلا لو أن شريكه باع ولم يطالب ثم مات، فإن الشفعة تسقط ولا ينتقل الحق إلى الورثة، ولا ينتقل الحق إلى الورثة. وأما إذا كان بعد الطلب بأن قال أنا مشفع أو أنا مطالب بحق من الشفعة ثم مات قبل الأخذ، فإن الحق ينتقل إلى الورثة. إذن هل دقائق، هل الشفعة من الحقوق التي تورث أو لا؟ الجواب أن فيه تفصيلا. فإن كان الشفيع شفيع قد طالب بها قبل موته بأن قال أنا آخذ بالشفعة أو أنا مطالب بالشفعة، انتقل الحق. وإن لم يطالب بها مع قدرته ومع علمه، لا مع قدرته ومع علمه، فإن الشفعة تسقط. والقول الثاني أن الشفعة تثبت، بمعنى أن الشفعة تورث وينتقل الحق فيها إلى الورثة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وذلك لأن الشفعة حق، والأصل أن ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص أنه ينتقل إلى الورثة. وعلى هذا فالورثة يثبت لهم حق الشفعة، يثبت لهم حق الشفعة. لكن الورثة هنا إذا ثبت لهم حق الشفعة، فهل لهم أن يأخذوا البعض ويدعوا البعض، أو نقول لا بد أن تأخذوا الجميع أو تتركوا الجميع؟ يعني مثلا إنسان رجلان شريكان في أرض، زيد وعمر، باع زيد نصيبه على بكر، ثم إن عمرا قال أنا آخذ بالشفعة، وقدر الله ومات وله 10 بنين، أرادوا الأخذ بالشفعة، يعني بعضهم إما أن يتفقوا على الأخذ، وإما أن يتفقوا على الإسقاط، وإما أن يختلفوا. إذا اختلفوا بأن قال بعضهم نريد الأخذ بالشفعة وقال بعضهم لا نريد، فهل يمكنون من ذلك أو يقال إنهم كالشيء الواحد؟ لا، نقول كالشيء الواحد، إما إن اتفقوا على الأخذ بالشفعة فذاك، وإن لم يتفقوا فواضح، وإن أراد بعضهم الأخذ وبعضهم الإسقاط فيقال لهم إما أن تأخذوا الجميع وإما أن تدعوا الجميع، وذلك لأنهم يقومون مقام إيش؟ لأنهم قائمون مقام من انتقل الملك إليه منهم وهو مورثهم. اتضح الآن؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به، مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، باع عمرو نصيبه على بكر 100,000 ريال مؤجلة، 100,000 ريال مؤجلة، الآن زيد إذا أراد أن يأخذ بالشفعة هل يأخذ بمئة حالة ولا بمئة مؤجلة؟ نقول يأخذ بمئة مؤجلة، لأن البيع انتقل من هذه العين على هذه الصفة، فيأخذ بالصفة التي انتقل بها. ولهذا قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به. وحينئذ إذا كان الثمن مؤجلا فلا يأخذ، إما أن لا يكون قد مضى شيء من الزمن أو الأجل فواضح أنه يأخذه به، وإما أن يكون قد مضى من الزمن شيء، فهل هنا يأخذ بما تبقى أو تضرب له مدة، تستأنف له المدة؟ المثال عمرو لما باع نصيبه على بكر بمئة ألف ريال مثلا، لم يعلم الشريك إلا بعد ستة أشهر بأن شريكه باع بمئة ألف مؤجلة إلى سنة لسنة. هنا أراد الأخ بالشفعة، هل نقول تأخذ مؤجل ستة أشهر بس وأنت ما تبقى لأن هذا الذي بقي من المدة، أو تستأنف له المدة؟ في خلاف، فالمذهب أنه يأخذ بما بقي من المدة، أنه يأخذ بما تبقى من المدة، لأن هذا هو الذي وقع عليه العقد. والقول الثاني أنه تضرب له المدة، يعني يستأنف المدة من حين أخذه بالشفعة، وذلك لأن الشفيع يأخذ الشقص بعينه ووصفه والتأجيل من أوصافه، من أوصافه. لكن اشترط المؤلف رحمه الله أخذ مليء، والمليء هو القادر الوفاء، وغيره غير المليء كالمعسر والمماطل يأخذه لكن بكفيل مليء لئلا يتضرر من المشتري الذي هو البائع. إذن الشفعة إذا كان ثمنها مؤجل فإنها تؤجل، ولكن هل يأخذ الشفيع بما تبقى من المدة أو تضرب له مدة جديدة؟ الجواب أنه تضرب له مدة جديدة. قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. لو أقر بائع بالبيع، يعني قال الشريك لشريكه بعت نصيبي من الأرض، فأنكر أنت كاذب، فإن الشفعة إيش تثبت. أمين. يعني مثل رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه، زيد وعمر، باع عمرو نصيبه على بكر، ثم إن عمرا قال لزيد بعت نصيبي من الأرض، فقال زيد كذبت، فإن الشفعة تثبت ما تسقط، مع أنه لو أخبره عدل سقطت. لا، لو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت الشفعة. مثال زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه على بكر، باع زيد نصيبه على بكر، ثم إن زيدا قال قد بعت، قال لعمر لشريكي قد بعت نصيبي على بكر، فقال بكر ما اشتريت، فإن الشفعة تثبت. أروح مثال. طيب لماذا تثبت؟ نقول لأنه لم يوجد ما يسقطها، لم يوجد ما يسقطها. أعيد المثال مرة ثانية يا أخوان، زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه على بكر، ثم إن زيدا قال إيش بعت نصيبي من الأرض على بكر، فأنكر بكر، قال أبدا لم يثبت البيع، لم يثبت، فإن الشفعة تثبت. لماذا نقول تثبت؟ لو كان عمر يعلم يعني بحضور عمر نقول تثبت، لأن الأصل ماذا؟ الأصل بقاء الشفعة، الأصل بقاؤها، ولم يوجد ما يدل على إسقاطها. وإنكار بكر للبيع ليس مسقطا لما ثبت لمن؟ لعمر، ليس مسقطا لما ثبت لعمر. طيب لو كان العكس، بكر زيد أخبر شريكه أنه باع فقال كذبت، ينظر إن كان عدلا شريكه عدل فهو كما لو أخبره عدل فيما سبق، وإن كان شريكه ليس عدلا فإن الشفعة تثبت لا تسقط. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويسن قبول وديع. الوديعة من الودع، من الودع وهو الترك، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الضحى على قراءة سبعية: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما هجرك، ما تركك وما هجرك، ما ودعك ربك وما قلى، وفي قراءة ما ودعك وما ودعك. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة. فالودع بمعنى الترك، فالودع بمعنى الترك. وأما اصطلاحا فهي دفع مال إلى من يحفظه بلا عوض، دفع مال لمن يحفظه بلا عوض. وإن شئت فقل التوكيل في حفظ المال تبرعا، التوكيل في حفظ المال تبرعا، هذه هي الوديعة. ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إيش؟ أن هو الترك، لأن المودع يدع الوديعة عند من؟ عند المودع. يقول مالك رحمه الله: ويسن قبول الوديعة. الوديعة يتعلق بها حكم بالنسبة للمودع وبالنسبة للمودع. فأما بالنسبة للمودع فالإيداع في حقه جائز، لإنسان أن يودع ماله عند غيره. وأما بالنسبة للمودع يعني الذي يحفظ الوديعة فقبولها سنة، وذلك لأن قبولها من الإحسان، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن حكمها بالنسبة للمودع جائزة، وبالنسبة للمودع مستحبة. قال: ويسن قبول وديعة، يسن. ولكن هذه السنية يعني قبول وديعة مشروط بما إذا كان قادرا على حفظها. فلا بد في قبول وديعة من أن يكون المودع قادرا على الحفظ، فأما إذا لم يكن كذلك فإن قبولها لا يجوز، لأن قبولها معناه أو يتضمن إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. أيضا هذا شرط آخر، وهو أن يأمن نفسه عليها. فها هنا شرط القوة إيش؟ أو الأمانة، قوة على الحفظ والأمانة. فالقوة على الحفظ معناه أن يتمكن من حفظ هذه الوديعة في حرز مثلها، يتمكن من حفظ هذه الوديعة في حرز مثلها. والأمانة أن لا تسول له نفسه أن يجحد هذه الوديعة، يعني أن يأمن نفسه من إنكارها أو جحدها. وهذا الشرطان سيأتينا إن شاء الله تعالى في اللقطة أنها أيضا شرط في جواز الالتقاط. وعلى هذا فأخذ نأخذ منها ضابطا أو قاعدة، وهو أن أخذ مال الغير على وجه الأمانة، أخذ مال الغير على وجه الأمانة إنما يجوز بشرطين: القوة على الحفظ، والثاني أن يأمن نفسه. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وذلك لأن الوديعة والالتقاط نوع من الولاية، وكل ولاية فلا بد فيها من القوة ومن إيش؟ ومن الأمانة. طيب، الوديعة عرفنا حكمها التكليفي، وهي أنها بالنسبة للمودع مباحة، وبالنسبة للمودع مستحبة. حكمها الوضعي، نقول هي عقد جائز، هي عقد جائز، بمعنى أن لكل واحد منهما الفسخ، فيجوز للمودع أن يفسخ ويجوز للمودع أن يفسخ. لكن هذا فيما إذا كان الإيداع تبرعا، إذا كانت الوديعة تبرعا. وأما إذا كان الإيداع بأجرة فحكمها حكم الإيجار. ففرق بين نقول خذ هذا المال احفظه لي تبرعا، نقول لك الفسق ولي الفسق. وأما إذا كان بأجرة، بمعنى قلت احفظ هذا المال بكذا وكذا من الدراهم، فهذا عقد إيجارة، لا يملك أحدهم الفسق إلا برضا الآخر. يقول: ويلزم حفظها في حرز مثلها، يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها. وقول حرز، الحرز ما العادة حفظ المال فيه، حرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، هذا هو الحرز. ويختلف باختلاف الأموال، كما في السرقة قالوا يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، يختلف باختلاف الأموال. فحرز الذهب والفضة ليس كحرز الثياب، كذا ولا لا؟ نعم. والبلدان، في بعض البلدان يكون الحرز قويا وفي بعضها يكون ضعيفا. وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، إذا كان السلطان عادلا الحرز يخف، أدنى شيء يسمى حرزا، وإذا كان السلطان جائرا يقوى الحرز، يقوى الحرز. وقوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا يخف الحرز، وإذا كان السلطان ضعيفا يقوى. إذن نقول يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه. فلو أودعه ذهبا، ذهبا فوضعه في رفوف الكتب وسرق، فعليه الضمان لأنه مفرط بترك الحفظ، بترك الحفظ. طيب أودعه كتابا، أودعه كتابا فوضعه في صندوق المال فسرق، لا يضمن، لأن هذا حرز وزيادة. يقول المؤلف رحمه: وإن عينه ربها فأحرزها بدونه أو تعدى أو فرط إلى آخره ضمن. إذا عينه ربها، إذا عين الحرز بأن قال احفظ الوديعة في المكان الفلاني، في المكان الفلاني، فلا يخلو إما أن يحفظها بما عين له، وإما أن يحفظها بما هو أدون، وإما أن يحفظها بما هو أعلى. فهمتم؟ فلو قال مثلا خذ هذه الدراهم احفظها في هذا الصندوق، في الصندوق، فحفظها في الصندوق الذي له قفل، فحفظها في صندوق لا قفل له، فعليه الضمان لأنه مفرط بترك الحفظ ومخالف لما عينه المودع. وإن حفظها بما هو أعلى، بأن قال احفظها في هذا الصندوق الذي له قفل، فحافظها في صندوق له قفلان، فلا ضمان عليه لأنه زاده خيرا. وإن حفظها بما عينه فواضح، تضح الآن. فإنسان مثلا أودع دراهم، قال خذ السرة من دراهم احفظها، فحفظها في دلوب المطبخ، يعني دلوب عليه، عليه الضمان. طيب حفظها في صندوق أحرز من ما عينه المودع، نقول أيضا لا ضمان، لأن هذا حرز وزيادة، يتضمن ما عين المودع وزيادة. طيب وإن حفظها بما عينه فالأمر ظاهر. طيب لو قال له احفظها في هذا الصندوق، فحفظها في صندوق مماثل له، يعني عنده مثلا صندوقان، فقال احفظها في الصندوق الأبيض، فحفظها في الصندوق الأحمر وسرقت، ينظر إن كان المودع له قصد بذلك، يعني إن كان الصندوق الآخر ملفت للنظر، السارق إذا جاء قال الصندوق الأحمر هذا صندوق نسائي، إذا مليء بالجواهر، فتعرضه للسرقة أكثر من تعرض الآخر ضمن. وأما إذا كان على حد سواء فلا. طيب لو أنه أودع مثلا في السيارة، شيء يتعلق بالسيارة، وضع في الدرج، درج السيارة، كي يحفظ مثلا هذا الشيء فوضعه في درج السيارة، يضمن ولا لا؟ يضمن، لأن درج السيارة ليس حرزا. لكن لو قدر أن هذا الشيء مما جرت العادة بحفظه في السيارة، مثل نظارة أو ما أشبه ذلك، حفظها قال خذها حتى وضعها في السيارة، فوضعها في الدرج. طيب هنا مسألة، أيما أحرز، لو وضعها في الدرج أو وضعها في الشنطة؟ لما سرق قال ليش ما وضعتها في الشنطة؟ نعم، أيما أحرز، الدرج ولا الشنطة؟ الدرج، لا ليس من هذا الباب، يعني الآن الدرج مفروض، درج السيارة يقفل، الآن الدرج السيارة حقيقة حرزان، الباب السيارة مقفلة، الباب والدرج، الدرج. الشنطة لا لا لا قد تفتح من مباشرة خلف، لا مو قادر يفتح الباب، لا بيفتحها مباشرة، يعني الإنسان بينقز المفتاح، لأنه الآن لو فتح السيارة يحتاج إلى الدرج زي الدرج، والغالب أيضا أن المفتاح الدرج يخالف مفتاح السيارة، فمفتاح السيارة، فأيما أحرز، الشنطة ولا الدرج؟ نعم الدرج يحتاج إلى يفتح الباب ويفتح إيش الدرج، والشنطة يفتحها مباشرة. الشنطة تترجح بأنه يبعد ذهن السارق عن أن يوضع فيها شيء، يبعد ذهنه غالبا أن يوضع فيها شيء. مشتقلون إذن نقول العادة لم تجري، العادة لم تجري، لو قال وضعها في السيارة لم تجري العادة أن النظارة توضع في السيارة، لكن لو قدر أنها محفظة رضي أخوة محفظة وضع قضعها في السيارة ووضعها في مرتبة خلفية فسرقت يضمن، لأن مثل الحقيبة والشنطة لم تجري العادة أنها توضع هكذا مجردة، ولا سيما مع وجود مال فيها أو نحو ذلك. إذن نقول في مسألة الحرز، الحرز حرز المال بل عادة حفظه فيه، فإن عين المودع المالك، إذا عين المالك حرزا تعين ولو كان أدون من حرز مثلها. لاحظ يا أخوان، إذا عين المالك الحرز تعين ولو كان أدون من حرز مثلها، وإن لم يعين المالك حرز فالواجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها. قال أو تعدى أو فرط، فإنه يضمن. تعدى، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا تعدى في الوديعة بأن أودع سيارة مثلا وصار يستعملها، أو فرط أودع بهيمة، أودع بهيمة ففرط في إعلافها وإسقائها حتى ماتت فعليه الضمان، أو أودع سيارة ووضعها أمام البيت شارع مفتوحة فسرقت فعليه الضمان، عليه الضمان. إذن متى حصل منه تعد، يعني من المودع تعد أو تفريط، فإن عليه الضمان. قال أو قطع علف دابة عنها بغير قوله ضمن، إذا قطع العلف على الدابة، أودع شاة فترك إعلافها وماتت فهل يضمن؟ المؤلف فصل قال إن كان ذلك إيش بقوله، يعني بإذن من مالكها، قال لا تعلفها، لا تعلفها فماتت فلا ضمان عليه، لأن الذي تسبب في هلاكها هو المودع المالك. وأما إذا كان ذلك بغير قوله وبغير إذن فعليه الضمان، لأنه كان الواجب عليه أن ينفق عليها ويرجع ويرجع. فهمتم؟ إذن قطع العلف على الدابة إن كان بإذن من المالك فلا ضمان، وإن كان بغير إذن فعليه الضمان، فعليه الضمان. والصواب في هذا المسألة أنه يضمن مطلقا ولو أذن، وأن المودع إذا ترك إعلاف الدابة فإنه يضمن حتى لو نهاه المالك وقال لا تعلف لا تسقي، ففي هذا الحال لا يجوز، لا تجوز طاعته، لأن هذا القول يتضمن إتلاف هذا المال وإتلاف هذه أو وهلاك هذه البهيمة، والسفيه لا يوافق على سفهه، السفيه لا يوافق على سفهه. وبناء عليه لو أودعه شاة وقال لا تعلفها فترك إعلافها فعليه الضمان، ولكن إذا ضمناه لا نعطي المالك هذا المال، ما نعطيه، يعني نقول استجبنا لقولك وهي ماتت، هذا المال يذهب إلى بيت، إلى بيت المال، واضح؟ شنو المصدر؟ ما يمكن دابة يقول لا تعطيها، يعني قد يقول لا تعطيها مثل هذا اليوم، لكن وديعة قد احفظها لبسافر شهر لمكة هذا بالحج، ولا تعلف الدابة، إيه هم المثل هكذا. أما لو قال لا تعطيها الصباح، لا تعطيها الوقت الفلاني، لا تعطيها ماء بعد الأكل مباشرة، لا. يقول أو قطع علف عنها علف دابة، أو قطع علف دابة عنها ضمن، ضمن، وذلك لأن إيش؟ لأنه تسبب في هلاك هذا الحيوان. نعم نقف عليه. نعم في مثال اللي ذكرنا الشيخ، إذا كان لأحدهم النصف الثاني الثلث الثالث السدس، قلنا أنه يخير بين يأخذ السدس، إن شاء أخذ نصيبه فقط يأخذ السدس المقابل له، أي وإن شاء أخذ نصيب الآخر يتوفر، يعني الذي يأخذ السدس اللي مالك السدس يأخذ السدس من يعني أنا نصيبي أنا يعني شريكنا رزق مثل له النصف، باع نصيبه، أنا لي ثلث وأنت لك سدس، أنت قلت أنا لا أريد الأخذ شفعة، ما أخذ شفعة، فأنا هنا لي أن أخذ الثلث لأنه يقابل نصيبي، ولي أن أخذ الثلث والسدس، مو بالسدس فقط، لا، يعني لو جيت أنا بقول والله بأخذ السدس نصيب عبد الله، أنا أقول لا، إما تأخذ نصيبك وهو الثلث، وإما أن تأخذ الجميع، أما أخذك نصيبك فواضح، وأما أخذك نصيب الشريك فلأنه لما أسقط حقه توفر النصيب للباقين، مثل الميراث، فإن عندنا مثل عشرة أبناء، هلك عن عشرة أبناء، ثم إن خمسة منهم عفوا أسقطوا حقهم وقال لا نريد شيء، يتوفر النصيب للباقين. كل شيخ الباقي أو الشخص الباقي اللي له الثلث وخيره بأن يأخذ الثلث الذي يقابل ثلثه أم أنه أو يأخذ الجميع، هذا التخير بين هذين الشيخ. أي نعم، لكن الشيخ يعني ما يجي يقول أنا ما يجي صاحب الثلث يقول أنا أريد أن أريد أن أخذ السدس فقط.